تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، تنزيلا يعني إنا أنزلناه إيه تنزيلا، تنزيل مصدر يعني. احنا قلنا زمان إن الآيات الكلام الخاص بنزول القرآن مرة أقول أنزلنا، ومرة أقول نزلنا، ومرة أقول نزل به الروح الأمين. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ليلة القدر خير من ألف شهر. ما تنزل الملائكة، يبقى في أنزلنا وفي نزل وفي تنزل وفي نزل، كل دي نقول لأن القرآن أخذ أدوار كان في اللوح المحفوظ. وأراد الله أن يباشر القرآن مهمته في الوجود فأنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، يبقى من اللي أنزل أنزله الله. وبعدين تيجي الحوادث فينزل الملك منه بالآيات على قدر هذه الحوادث، يبقى إيه تنزل. وبعد ذلك اللي نزل بالآيات دي نزل به الروح الأمين، وبالحق أنزلناه وبالحق إيه وبالحق نزل، يبقى كلها النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وبعدين كل ما يتعلق بدي ينزل من السماء الدنيا على حسب مدار الإيه البعثة كلها، كل حدثة تيجي ينزل منها جزء إيه من الإيه من القرآن. تنزل من مين؟ قال لك ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إيه وجه الله؟ إيه يعني من خلق الأرض والسماوات العلى؟ الأرض والسماوات دي مخلوقة لتستقبل الإنسان، والشمس والقمر والنجوم والريح والمي، يعني قبل ما يخلق الإنسان إيه أعد له الإيه الكون، ولما أعد للكون جاء الإنسان فطرأ على معد له. لما طرأ على معد له كان يجب عليه إنه ساعة ما يشوف الأشياء دي يقول لك كلها أفلاك لا قدرة لي عليها، يعني أنا ما أقدرش أوصل للشمس عشان أولعها، ولا للنجوم عشان أحطها كده وتجري ومش عارف إيه، ولا على الهواء عشان أنفخ فيه وارتاح. ما كانش ممكن إنك أنت تبحث بعقلك مين اللي عمل الحاجات دي، كان لازم العقل يقف يقول مين اللي عمل الحاجات دي اللي أنا ما أقدرش حتى أوصل لها ولا قدرة لي عليها، كان يجب ان انا اعرف كده. نقول لك اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد اعد لك الكون بما يقيم حياتك المادية، ايترك حياتك المعنوية بدون عطاء؟ يسيبك بقى تربع كده اكنه اداك الاقوات واداك الكون ده كله مسخر لك تتنفس الهواء، وادها ايه اعطاها بهندسة قيومية، هندسة عادلة، هندسة حكيمة. قال لك أنا مدتي عشان الكون يستقبل الخليفة الجديد، الخليفة الجديد ده عايز مقومات حياة وعايز استبقاء حياة، أنا أعمل له كل الأشياء اللي هو يعوزها. استبقاء الحياة عايز أكل وشرب، واستبقاء النوع عايز أزواج يتناسلوا عشان يجي نسل يجي بعد نسل، يبقى أنا عايزين استبقاء استبقاء حياة واستبقاء واستبقاء نوع. طب استبقاء الحياة عايز القوت، والقوت دي احنا نعرفه ان هو طعام وشراب وهواء. الانسان منا يقدر يصبر عن اي واحد من هذه الاشياء قد ايه؟ يصبره على الطعام، انا باكل ثلاث مرات في اليوم، وناس تاكل مرتين وناس تاكل مرة مش كده، وما اكلت الشهر يمشي ولا ما يمشي؟ طب والمية بس تقل شوية من ثلاثة أيام ليه لعشرة، الله. طب والهواء ولا لحظة، يدوب شهيق وزفير. أم قال لك ولذلك من رحمتي إنني أمكن أن يملك إنسان قوتك وأقل منه أنه يملك ماءك، ولكن لا يملك أحد هواءك أبدا، أنه مش مأمون عليك قبل ما يرضى عليك تكون مت. إنما في المية يمكن قلب يحن عليك، يمكن حد يعطف، يمكن تحتال أنت، يمكن تعمل مش عارف إيه. وأنا من حكمتي إنني خلقت جسمك بيستقبل مقوماته فترة من الزمن، تتسع للحيلة أو للعطف من الغي. فأنت تأكل والأكل ده اللي تعوزه طاقتك استنفذ، واللي ما تعوزوش نخزنه لك، يبقى شوية ذهن وشوية مش عارف إيه. وبعدين بقى لما ما تلاقيش أكل تقوم المخزن بتاعك يدي لك الأول، تاخد شوية ذهن. طب خلص الذهن تاخد شوية لحم، طب خلص اللحم تبقى دي العظام تديك، يبقى آخر مخزن إيه؟ العظام. ولذلك شوف ربنا لما قال على سيدنا زكريا قال إيه؟ إني وهن العظم مني، يعني آخر مخزن، آخر مخزن. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى. ومن العجيب إن المادة اللي يعزلها ربنا من طعام الزائد عشان تتكون في جسمي بما يسمى الدهنيات، حين يحتاج الجسم لها تتحول كيماويا ذاتيا إلى أي عنصر تريده. عايز حديد تبقى حديد، عايز زرنيق تبقى زرنيق، عايز عواد بسوجين تبقى، مين يقدر على دي بقى وهي مادة واحدة؟ الله. يبقى إذا ربنا إذا كان خلق السماء وخلق لك الأرض عشان مقومات إيه؟ مقومات مادتك، يبقى مقومات مادتك يديك دي ولا يديكش مقومات معنوياتك؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. السماوات العلا، علا دي يعني جمع إيه؟ عليا، عليا. إحنا عندنا لما يكون في مذكر وفي مؤنث يقول هذا قائم وهذه قائمة، لكن في أفعل يقول هذا أكبر وهذه، ما أقولش أكبرة، ما جيبش التأنيث، هذا أكبر وتلك إيه؟ إيه؟ كبرى. اجمع كبرى بقى تبقى إيه؟ كبر. إنها لإحدى الإيه؟ لإحدى الكبر. كبر يعني جمع إيه؟ كبرى. يبقى إيه؟ عليا جمعها إيه؟ علا، زي كبرى جمعها إيه؟ كبرى.